كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. عظموا الله في قلوبهم ووحدوه في أقوالهم وأفعالهم. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: الإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضطرب الناس، قام الصديق رضي الله عنه خطيبا، فسطع نور اليقين وعلت راية التوحيد، فقال مع ما فيه من الحزن والوجد: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عباد الله، لقد أحب الصحابة رضي الله عنهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم حبا عظيما، وقدموه على النفس والمال والولد. قال عروة ابن مسعود رضي الله عنه يوم الحديبية قبل أن يسلم: والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم. لاقوا رضي الله عنهم من الشدائد أشدها ومن المصائب أحلكها، في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وفي الأحزاب زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وفي حنين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. جعل أبو دجانة رضي الله عنه ظهره درعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقيه النبال، وطعن أنس بن النضر رضي الله عنه في أحد ببضع وثمانين ضربة في جسده. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أنفقوا أموالهم وبذلوا أرواحهم نصرة لدين الله تعالى، فأبو بكر رضي الله عنه تصدق بجميع ماله، وعمر تصدق بنصف ماله، وعثمان جهز جيش العسرة بكماله. جعلوا أموالهم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأخذ منها ما يشاء ويذر ما يشاء. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. امتدح الله تعالى أخلاقهم وزكى أحوالهم وسطر في التوراة والإنجيل سيرتهم. قال سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود،